أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنصارى والصابئين من آمن بالله فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة فجعلناها نكالا لما بين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم صدق الله العظيم.